صار لعبت اخوي اليوم عم يسالني امام مسجد يقول انه في رمضان ممكن يكون في برد السنه هي ممكن يكون في ثلج كمان. نعم. يقول انه اذا جمعوا بين المغرب والعشاء ايش يعني بتفضل بالنسبه للتراويح متى يصلونها؟ الفرض اهم ولا التراويح؟ هم جمعوا المغرب مع العشاء. لا تحد. لا تحد. الفرض اهم ولا النافله؟ ما فهمت السؤال. الفرض اهم ولا النافله؟ لا هو اما بهم بالفرض. يا شيخ الله يهديك، هي ثالث مره بتحيد. ما لك؟ انا بسالك سؤال، لماذا لا تجيب؟ والله ما فهمت سؤالك يا اخي. اللي ما فهمت مش بناء على ما فهمت تعطيني كلام. أقول لك الفرض أهم ولا النافلة؟ طبعا الفرض. فإذا جاز أداء الفريضة في غير وقتها لا يجوز أداء النافلة في غير وقتها؟ طبعا يجوز. من باب أولى. أظن أخذت الجواب. ونافلة. نعم، جزاك الله خير. وإياك. بارك الله فيك. وفيك بارك.